أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الثاني من شرح حديث أو الحديث الأول الذي ابتدأنا به هذه السلسلة بعد المقدمة، ألا وهو الحديث الذي اشتهر بحديث جريج العابد. وقد ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى القراءة عن بني إسرائيل، لأن فيهم الأعاجيب كما في الصحيح، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذه الآثار الصحيحة التي رواها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأسندها أهل العلم، فتأكدنا أنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلة، وأنها من لسانه عليه الصلاة والسلام، وأنه قالها يقينا. فهذا حديث أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم، وهو في غير ما موضع من دواوين أصول كتب السنة. وكنا قد انتهينا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في صدر هذا الحديث: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. ونحن نحدث عن هوس، بعض هوس بني إسرائيل، كما نحدث عن بعض العجب في بني إسرائيل. فيتثنى لنا الآن قبل أن نلج في الحديث عن كلمة المهد، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الأمر في هؤلاء الثلاثة مع أنه حدث عليه الصلاة والسلام عن غيرهم، أريد أن أقول ينبغي أن نجعل عندنا قناعات، ولعلني قد تحدثت عن هذه القناعات في اللقاء الفائت، حينما ارتجت الدنيا، حينما ارتج العالم الإسلامي بخصوصه، حينما هوش علينا الهوس اليهودي وقال أنني سأهدم المسجد بالأمس، ألم يقل هذا؟ قال سأفعل، وانبر الناس وتغيرت مزايداتهم وزادت، وتغيرت اعتقاداتهم وربما بادت، وإذا بنا لا نجد قناعة، لا نجد صوا على الطريق نتمسك بها، بحيث أنه في مكانه يلعب بعقولنا، وبيننا وبينه فراسخ مع شديد الأسف. لماذا؟ لأنه لم يكن عندنا قناعات من ديننا، لم يكن عندنا عقائد ثابتة في ديننا نتمسك بها. قلت في اللقاء الفائت إن المسجد الأقصى لا يهدم، لا يهدم، وهو كان كلام الشمس الحق العظيم أبادي رحمه الله صاحب عون المعبود، حينما ذكر في شرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب، قال والمسجد، قال وبيت المقدس لا يخرب. هذه كانت ينبغي أن تكون قناعة، حينما نعلم أن شريعتنا شاملة، شاملة يعني تحدثت عن كل شيء، والكلام ده أنا قلته قبل ذلك ولا أزال أكرره، لأن هذه من الأشياء، من أصول التمكين، من أصول رفعة هذه الأمة. حينما أتصفح التاريخ وأستذكر التاريخ وأرى رجلا مثلا كبعض ملوك الروم ينظر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه فيقول: ما أخرجكم إلينا إلا الجوع، وإننا سنقتلكم وسنفعل بكم، ويهدد، وهو ده تهويش المشركين في كل وقت، ويهدد خالدا. لكن فرق بين المسلم الذي عنده اعتقاد وقناعة راسخة، وبين المسلم الذي ليست عنده قناعة يوم يمشي على هوى اللي قدامه، حقتلك يخاف يا ترى حقتلني منين. انما لما يكون عندنا في الشريعة دليل على انه لن يقتلني مثلا، فاذا قال هذا 1000 مرة اقول له لا لن يحدث. نظر الى خالد بن الوليد وقال سافعل وسافعل، واخذ يهوش عليه، فنظر اليه خالد وبمنتهى الهدوء والتؤدة قال ايها الامير اننا كنا نتحدث ان نبتة تخرج في بلادكم، نتحدث عن جمال طعمها نحن واولادنا، وخرجنا من بيوتنا وقد وعدنا اولادنا ونساءنا ان نرجع اليهم بهذه النبتة او ان نموت، ان نرجع اليهم بهذه النبتة او ان نموت، وها نحن قد جئنا لنأخذها الان ونهدبها. تأمل. في رواية اخرى قال ايها الامير الا تعلم اننا قوم نشرب الدم، ما هو اذا اراد ان يقلب علي انا اقلبه عليه وينقلب السحر على الساحر. لما يطلع يقول انا ساهدم لك المسجد الاقصى نقول له طب بس اقرب له وانا اكنسك من على وجه الارض. والله لو ما كنتش هعمل له حاجة، حتى لو ما كنتش هعمل له حاجة، لكن اقارعه الصعب الصعب الصعيب ايضا. فنظر اليه خالد رضي الله عنه وقال الا تعلم اننا قوم نشرب الدماء، وقد علمنا ان اطيب دماء الارض دماءكم، وقد خرجنا اليوم نريد شرب دمائكم. قال رجل من حاشية الامير، قال رجل من حاشية من امراء الكبار، قال كنا نتحدث عنكم بهذا، كنا عارفين انتم صحيح مشربوا الدم، كأنه يخيفهم. ايها الاخوة ده زمن قديم، قناعات. عايزين ناخذ من سورة القصص، وانا لازلت استعصم بهذه السورة التي كل حرف فيها يتحدث عن التمكين، لانها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة في وقت الاستضعاف، كلها الا آية واحدة تبشره صلى الله عليه وسلم حينما بلغ الى الجحفة قريبا من المدينة او بالمدينة، فنزل قول الله عز وجل ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى معاد، تبشره الذي اخرجك اليوم سيردك غدا الى مكة مرة اخرى، وقد رجعها صلى الله عليه وسلم بسطوة الله عز وجل. في سورة القصص عندنا قناعتان من اهم القناعات والاعتقادات التي ينبغي ان نتعامل مع كل مطروق لنا على واقعنا وكل فتنة حادثة على الواقع بها، بس علشان لا ندخل في بنيات الطريق، يعني لا نتحدث من عقولنا. اهو الرجل بيذكر الفضلاء لكن مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فابى ذلك احمد بن حنبل، لما سئل احمد بن حنبل في مسألة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال له رجل يا ابا عبد الله ان ابراهيم النخعي كان يقول، لسه هيكمل، فعلى صوت احمد وارتفع وقال اوه الان ندخل في بنايات الطريق. دلوقتي بقى هتدخلنا في الغلط، مش الغلط ان ابراهيم النخعي امامه على العينين والرأس، لكن احمد بن حنبل عايز يربيه لما اقول لك قال رسول الله يبقى تسكت. وبعدين ننظر بقى الى فقه ابراهيم النخعي في مسألة الحديث وفهمه للحديث. فمن من قلب شريعتنا نأخذ من سورة القصص تلك آيات الكتاب المبين، وقلت لك أن أهل العلم قالوا المبين هو الواضح المبين للأحكام والحدود والعقائد والأخلاق، كل شيء مبين في هذا الكتاب. دي قناعة. لما يقول لي الحاج من المسجد الأقصى أفتح المصحف وآتي بكتب السنة وبالشروح ما عرفتش، يبقى أسأل أهل العلم. ده معقول ممكن يقع؟ يعني هل من الممكن انه يخرب كما تخرب الكعبة؟ ما احنا عندنا ذي السويقتين سيخرب الكعبة، هل من الممكن ان يحدث هذا او انه لن يحدث؟ نأتي من الشريعة، انما لا انا اقعد افكر واتي بافكار من بنات افكاري اطرح مسائل لاشلاء ودماء، ده في الحقيقة غلط فادح. وهو ده السر يا اخوانا اللي خلاها لحد النهاردة 50 سنة مش عارفين نحل، لأن الإنسان يطرح من بنات أفكاره. أما إذا رجعنا إلى الشريعة كما قال بعضهم حينما نظر إلى الشريعة وإحكامها ونظر إلى الأحكام وتسديدها قال والله لو كان محمد بن عبد الله، وده رجل بقى إيه محترق على الإسلام، مش رجل يعني مؤمن، ده رجل محترق على المسلمين، قال لو كان محمد بن عبد الله حيا لحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة، وهو قاعد كده بيشرب شوية قهوة عليه الصلاة والسلام يحللنا مشكلات العالم. طبعا هو معتقد ان رسول الله قد مات وذهبت سنته، إنما الذي لا يدريه أو يدريه ولكنه إنما يريد أن يمخرق علينا أننا حفظنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه صلى الله عليه وسلم لازال بيننا كأنه بشخصه صلى الله عليه وسلم عندنا. هذه قناعة الكتاب المبين، كل شيء ترجع فيه إلى القرآن شوف إيه. وكذلك قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، يعني ممكن ان انا لما اذكر حكم من الاحكام واحد يجادلني، لا ما يجادلنيش، ليه؟ اصله بالحق. زي ما يقول مثلا الالوسي رحمه الله يقول في تفسير قول الله عز وجل نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، قال خبر من عاين وشاهد. ده مش كلام بينقل كده عبر القرآن ولا كان موجود وبنحكيه، لا لا لا، ده خبر يقوله لك الله عز وجل، يتلوه عليك الله عز وجل، هو كلام القرآن الذي رأى ذلك وعاينه وقدره سبحانه وبحمده، بل وخلق تلك الأحداث سبحانه وبحمده. فهمت؟ يبقى دول قناعتين مهمين أنا عايز أغادر. ما هو كمان مش ممكن احنا كل بقى في كل عام نفتن مرة أو مرتين، يعني لسه على رأس العام الفائت وأحداث وغزة والحصار والقتال والأشلاء والدماء، وبرضه لازلنا قاعدين نتخبط نعمل ايه، ونعمل كل ما يجي احداث نقول نعمل ايه، وعندنا الشريعة شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عظيم سباتي بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. ما هو لا ينبغي لك انك انت تبقى في الظلمة ومعك القنديل معك المصباح، الشريعة اضاءت لنا كل شيء. دول قناعتان عايزين بس نستفيد بهاتين القناعتين لما نخرج من هذه المحنة التهويش في خلال الاسبوعين الفائتين، التهويش اللي حصل ده عايزين نخرج بقى من هذه المحنة نقول ايه، نقول كتاب مبين واضح فيه كل شيء، وعلى النحو الاخر نزل بالحق بحيث انني لا اسمح مطلقا لاحد ان يجادلني فيه او ان يشككني فيه. حتى الواقع انا قلت لك في الحلقة الفائتة والله لو وجدنا لا سمح الله لا سمح الله لو وجدنا هذا المسجد مائلا على جنبه نقول صدق الله ورسوله، نقول صدق الله ورسوله، مش هنقول هو ايه اللي حصل ونشك في ديننا. ثم نحن لا يتعلق ايماننا بالمسجد، المسجد من جملة عقيدتنا، لكن عقيدتنا لا تتعلق به، بل عقيدتنا لا تتعلق بالكعبة نفسها. الكعبة هدمت ولا زال عباد الله على عبادته، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قال كأني بذي السويقتين يقلعها حجرا حجرا، يعني ستهدم. ده موجود في الشريعة وبنقوله نبيح به، ده موجود في الشريعة. فإذا كنا نعلم ذلك إذا هدمت الكعبة نكفر مثلا؟ لا أبدا. إذا هدمت الكعبة فنحن على ديننا وعلى شريعتنا وعلى طاعتنا لله عز وجل، فإننا عبيد تحت أي ظرف. هذه من القناعات، وهي جزء يسير من القناعات التي ينبغي أن نعتقدها عند أي محنة، بس علشان ينضبط كلامنا. الحلول التي أضحكت علينا العالم هذه، والتي جعلتنا في ليس لنا وزن في خفة بين يدي الناس، لا، عايزين حلول بقى إيه؟ حلول شرعية. نريد أن نرجع أدراجنا إلى دار الأرقم، فنتأمل وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه اللبنة الأساسية التي خرجت من هذه الدار المباركة، فانطلقت وفتح الله عز وجل بها الدنيا برمتها، حتى قام قائمهم وخطب خطيبهم وقال قائلهم وهو ربعي بن عامر رضي الله عنه يوما بين يدي رستم أمير الفرس، قال إنما نحن قوم ابتعثنا الله. شوف اللفظة، ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. دي من القناعات برضو اللي تحملك المسؤولية. فنرجو إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا المحن وأن يلعن يهود لعنة تدخل معهم إلى جوف قبورهم ويبعثون بين يدي الله عز وجل بذلها وبعارها وشنارها ونارها، إنه القادر على الجليل والجلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاث. وفي اللقاء الفائت احنا قلنا ان المهد كل سن لم يبلغ فيه صاحبه ان يتكلم عرفا، عارفين ان الولد بيبدأ ينطق بعد قد ايه؟ بعد سنة مثلا، سنة ونص بيبدأ قبل كده بقى عرفا معروف ان الولد ما بيكلمش. فلذلك كانت هذه المعجزة، لم يتكلم في المهد الا ثلاثة. واجاوبنا عن الاشكال اللي هو ان طيب ازاي ان لم يتكلم في المهد الا ثلاثة فقط، ولم الا حصر، اسلوب حصر لم والا، اسلوب الحصر هذا يدل على انه لم يتكلم الا هؤلاء الثلاثة. ورسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم عن غلام الساحر لما حكى غلام، وحياتي معنا ان شاء الله عز وجل هذا الحديث، وقال انه تكلم، وذكروا ان ابراهيم تكلم في المهد، وان الذي شهد ليوسف كان ايضا في المهد، لم يكن يبلغ سن التكلف، سن التكلم. فالحل ايه من الكلام ده؟ نقول جاء الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه. شوف بقى التجرد، ان عليك الا البلاغ، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، بمنتهى التجرد. وده اللي احنا بنقوله، نتمسك بالشريعة زي ما قلت لك كده. جاءت الشريعة ان الكعبة هتهدم، اجلس على فضائية مثل هذه واقولها بملء فمي. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ذي السويقتين من الحبشة سيهدم الكعبة. طب المسجد الاقصى هيخرب؟ ما حصلش، ما جاش في الشريعة انه قال كده. نجيب منين طيب؟ ان احنا نرتبط بالشريعة، نتمسك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سئل في شيء يقول حتى يأتي جبريل. والله انا ما اعرفش في الحقيقة بقى، لما يأتي جبريل انا بقول، انما في النهاية انا بشر مثلكم. وده احنا قلنا يا اخواننا بيعالج مرض الوصاية. الوصاية ان في واحد يبقى في دماغه الامة. صحيح احنا بنخشى على امتنا ونحب امتنا، لكن يقول لك بس والله انا اريد ان افعل مثلا هذا التنازل مثلا. طب بتتنازل ليه؟ بس علشان خاطر لا نريد ان الناس، والناس يعني لا يطيقون هذا والناس. لا لا، ده انا ما ان عليك الا البلاغ، مش مشكلتي، للدين رب يحميه يبلغه سبحانه وبحمده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه عشان بس نعالج، وده برضو موضوع خطير، مرض الوصايا اللي خلى الرجل ده حبط عمله، وحكى لنا عليه النبي عليه الصلاه والسلام، حبط عمله راح في لمحه بصر. كان اخوان كما في صحيح مسلم، ياتي معنا ان شاء الله لعله ان ياتي معنا. كان اخوان، الاخين دول الرجل منهم صالح والتاني طالح، فكان الصالح كثيرا ما يدعو الطالح ولا يأتمر بامره، حتى قال له يوما وقد رآه على معصية فقال الا تتقي الله، مش حرام عليك اللي بتعمله ده؟ فقال له الطالح العاصي، نظر اليه وقال هل بعثك الله علي رقيبا؟ هل جعلك الله علي وكيلا؟ انت مالك؟ فنظر الرجل اليه واغتاظ فقال والله لا يغفر الله لك. ده خط احمر تجاوزه وقع عمله كله ذهب. شفت بقى؟ مع ان احنا نقول ده غضبان لربنا، لا، اصل في سنن لله عز وجل، اوعى تتجاوز حدك. انت بتتعامل مع ملك الملوك. نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم، واعقبها بقوله وان عذابي هو العذاب الاليم. ها، ودي برضو قضية ينبغي ان احنا نعرفها، لا ندخل على الله الا كما ارانا رسل الله. عرفنا الرسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا ادخل على ربنا ازاي، اتكلم ازاي، اقول ايه. اول ما قال له والله لا يغفر الله لك غضب الملك، من ذا الذي يتألى علي؟ مين ده اللي قاعد يبت في ملكي وانا الله؟ هو ده صار الها ولا ايه؟ ولا انا وكلته ان يكون ربا للناس؟ من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت لهذا وأحبطت عمل هذا. كان أبو هريرة رضي الله عنه أو غيره من الصحابة يقول كلمة واحدة أحبطت عمله، كلمة بق واحد، كلمة واحدة بس أحبطت عمله كله. مرض الوصاية ليس عندي إلا البلاغ. ولذلك تجد لما تنحرف فتوى أو ينحرف مذهب أو ينحرف بسبب هذا المرض. إن عليك إلا البلاغ، يأتيك الخبر تبلغه، ما عنديش والله ما. ولذلك احنا قلنا يا اخواننا في المشكلة بتاعت المسجد الأقصى اللي فاتت دي، وبنقول ان ده أصل برضو من أصولنا وقناعاتنا. لو ان انسان عرض عليا شبهة انا مش عارف اجاوبها، اقول ايه؟ اقول صدق الله ورسوله. طب الإجابة ايه؟ ما عرفش. طيب اذا انا شككتك في دينك؟ لا والله ابدا. مش معنى ان انا مش عارف انها مش موجودة، لا، ده احنا نسأل العلماء الخبراء يدلون عليها، انما صدق الله انا ابتداء عندي كده. ما هو ان نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، دي لازم تحفظها بقى بالحق، ما عنديش في مرية ولا شك ولا ولا ولا شيء. اصل والله البخاري قال كلام كده، معقول النبي صلى الله عليه وسلم يموت ولما يموت لا يرهن درعه الا عند يهودي؟ مش ثبت بالسند الصحيح والامه قبلت هذا الحديث؟ اه صدق رسول الله. طب ازاي اصل انا عايز اقتنع؟ والله ما عرفتش اقتنع، يبقى اقول صدق رسول الله واسكت. انما ان انا ابدا اعارض، ليس هذا من خلق المسلمين. انما الاسلام هو الاستسلام والانقياد، وهذا جوهر الديانه. وان لم يكن هناك انقياد ولا استسلام، يبقى في وش، في غبش في هذه الديانه. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، عندي خبر بالثلاثه دول قلتهم. لما جالي خبر غلام الاخدود قلته، لما جالي خبر ماشطه ابن ماشطه فرعون على قول من يصح الحديث كما استجوده ابن كثير رحمه الله اقوله. ما يعني اللي ساعه ما ياتيني اقول، ما عنديش، ما لا ادري، ما اعرفش، لكن في الجمله نقول هو من عند الله وصدق الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ثلاثه، عيسى بن مريم وصاحب جريج. وبعدين استقبل من رقم اثنين بقى، قال: وكان جريج رجلا عابدا. طب امال عيسى بن مريم راح فين؟ لما لم يحكيه صلى الله عليه وسلم؟ قال اهل العلم: ان البلاغه، البلاغه في اللغه هي ايصال المقصود باخسر عباره. لو قدرت ان انا افهمك الدرس ده في ساعه افهمه لك في ربع ساعه، يبقى انا راجل بليغ. لو الدرس ده ياخد ساعتين ثلاثه وانا فهمته لك في ساعه وبلغك بعباره مشروحه، يبقى هذا من البلاغه. ولذلك يا اخوه القران اعجز العرب. العرب دول اصحاب اللسن، مفيش حد في الدنيا كان افصح منهم. عشان ان النهارده بيقول والله ده احنا عندنا لحن في القران وفي غلطه، والله ما كانتش تغيب عن ابو جهل. ابو جهل كان افصح منك واعلم باللغه العربيه منك، كان هو اللي يكتشف المقدم والمؤخر والتي قامت بعملها من الحروف والتي لم تقم بعملها، كان هيعرف اكتر مني ومنك. ولو كان عارفها كان اشاع بها، لانهم كانوا يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرب انبهرت بالقران، ولذلك تجد ايه في اول سورة القصص، وانا برضو لازلت، وغيرها من الصور في اكثر من سورة جاءت بالحروف المقطعة، تلاقي طا سين ميم. يعني ايه طا سين ميم؟ الصحيح من اقوال اهل العلم والراجح ان الحروف المقطعة هذه كأن الله يريد ان يقول للناس، للعرب: هذه هي الحروف التي تركبون منها جملكم وكلامكم وخطاباتكم وتفتخرون بها على الناس، قد جاء القرآن بنفس هذه الحروف، فأتوا بمثله إن استطعتم. من نفس جنس كلامكم، لغة عربية، القرآن لغة عربية، اعمل بقى سورة كده ولا آية، ما لا يمكن، لا يمكن. وهو غاب جماعة منهم كثر لما حبوا بس يقلدوا القرآن، حبوا يعملوا قرآن زي، غابوا زمن. وفي النهاية حب يحكي واقعة الفيل المشهورة عند العرب، لما جاء الفيل وأراد أن أبراها يهدم الكعبة وبتاع، أراد أن يحكي مثلا، تشوف الجماعة دولت أفصح الناس، مكثوا زمانا ثم خرجوا. احنا عملنا قرآن زي قرآن محمد بالظبط عليه الصلاة والسلام. طيب عملتوا ايه؟ قال لك اقرأ يا سيدي: الفيل ما الفيل وما ادراك ما الفيل، له ذيل وزلوم طويل. ادي اللي وصلوا اليه، كلام هم نفسهم يتكسفوا منه. مسيلمة الكذاب يقول: يا حجر يا حجر انت عيناني وصدر. فمر عليه عمرو بن العاص فقال: قد تعلم اني اعلم انك كاذب. ده مش كلام يتقال. انما بقى الوليد بن المغيره وابو جهل بن هشام وابو لهب عبد العزه وعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه، كل الاكابر دول كانوا بيروحوا الكعبه بالليل يستترون تحت سترها ليسمعوا القران من فم رسول الله اذا قام يصلي او يقرا القران عند الكعبه، يسمعوه. للعجب، العجب. ولذلك ال عتبة بن ربيعة لما جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه صدر سورة فصلت، حصل إيه؟ بوت. ما كانش متوقع إن في رص بالشكل ده، قرآن يترص، كلام عربي يترص بالشكل ده، يصف بهذا الصف، يبلغ ما يريد بأخسر العبارات بالشكل ده، مش ممكن. فرجع إلى قومه بغير الوجه الذي ذهب به. وأنتم عارفين بقى الوليد بن المغيرة لما قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، كلام ربما لم يمدح بعض علماء المسلمين القرآن بمثل هذا الكلام بأبلغ منه. ومن رجل عاش على الكفر ومات ومات أيضا على الكفر. فالشاهد أن البلاغة اختصار. القرآن عالج كل أحوال الناس بإيه؟ في كتاب واحد 300 صفحة ولا حاجة بس. مع ان احنا لو اردنا بقى الان ان احنا نعالج المشاكل اللي موجودة في القرآن نفنطها كده هنملى الدنيا كتب عشان نتحدث فيها. مشكلة بسيطة زي مشكلة الخمر في امريكا منذ سنين، كتبوا بتاع 1,000,000 ورقة عشان ينصحوا الناس ولم ينصاعوا، فكتبوا لهم فأمروهم بالسجن، أمروا عليهم بالسجن لحلاقيه بيشرب نسجنه، فلم ينقادوا ولا زال الأمر عندهم حتى انفرط من أيديهم وأباحوا لهم شرب الخمر. إنما آية واحدة في كتاب الله عز وجل، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي آخر هذه الآية قال فهل أنتم منتهون، فقال للمسلمون جميعا انتهينا انتهينا ورجعوا. آية واحدة فقط أخسر. طيب يعني أنا عايز أقول إيه مسألة الاختصار في البلاغة؟ أن عيسى بن مريم قصته مشهورة في القرآن ومعروفة، وقد عالج القرآن كل جزئية فيها، فلذلك لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أن يسهم في قصة عيسى. قصة عيسى مش معروفة عندكم؟ آه معروفة عندنا، خلاص خليها في اللي ما تعرفوش بقى. هذا من البلاغة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بقى كمان القصة هتبقى مكرورة فلعله أن يمل بها الإنسان. معقول يمل واللي بيكلمهم النبي؟ أصل دي نفوس، دي نفوس برضو، الدعاء لازم ياخدوا بالهم من المسألة دي. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له يا أبا عبد الرحمن هل أكثرت من موعظتنا؟ ما يعني ما توعظنا كتير كده أكثر من مرة؟ فقال عبد الله بن مسعود والله إنما أتخولكم أتخولكم بالعلم أو بالموعظة كما كان يتخولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة. ما كانش يديهم كل يوم درس، يوم ويعد يومين وبعدين يوم. ليه؟ لأن النفوس برضو تمل ويحدث لها وأشياء ينبغي أن تعرف. ورحم الله بعض علمائنا كان يقول اترك الناس قبل أن يتركوك. يعني دي قاعدة لعلني أخص بها إخواني من الدعاء، لا تسهب حتى تمل ولا تختصر حتى تشكل. طب بس أنت كنت قصدك إيه من الكلمة الفلانية؟ يبقى الكلام بين لذلك كان التحضير في المسائل مهم. عيسى بن مريم وصاحب جريج. مين بقى جريج ده؟ ما حدش عارف عنه حاجة من الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيذكر لهم قصته وقال وكان جريج رجلا عابدا. قضية ان انا طب ما ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ورجل يسمى جريج كان عابدا وندخل في الموضوع على طول؟ لا، ده من جملة التشويق. وصاحب جريج، كأن النفوس تقول مين صاحب جريج ده ومين جريج اصلا، فيشرع النبي في الكلام كما قال صلى الله. وده بقى من الـ من الـ من حسن الكلام، من حسن الخطاب، من حسن المباحثة، انك تجلب انظار الناس اليك. زي ما قال العلماء، زي ما سأبين لك الان ايضا من بعض فقه الخطابة، انك تتحرك تحاول تشبه شيئا، تشير الى شيء. ايديك دي لما بتتحرك بتاخذ اعين السرحانين. الانسان لما يسرح يتوه كده تأخذه عينك، ربما أخذته نبرة صوتك، وإنما يكون هذا بالتمرس. كما سترى النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرضيع. الرضيع بيرضع إزاي؟ شبه أم جريج وبتنده عليه. بتنده إزاي؟ شبه الكلام ده. ليه؟ يأخذ أصحابه بهذا التصوير. ومش عاوزين نقول إن الكلام ده يأخذ بعض منه ويقول إن التمثيل حلال علشان خاطر أصلي بقى أهو بيمثل أهو لا، إنما حكى النبي حركة امرأة أو حركة صبي، مش كان بالصورة الفجة دي، وده مش موضوعنا. طيب نكمل إن شاء الله عز وجل، بس نخرج إلى فاصل يسير ثم نرجع إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا خوف لا حرج عن قوم قد ضلوا وشردوا، هم أهل كتاب كم نقضوا عهدا للحق وكم ردوا. سنعود بمشيئة الله. صلى الله عليه وسلم. مفاجأة قناة الناس لجمهورها الحبيب، يعود إليكم الدكتور أيمن عبد الكريم في المسابقة الإسلامية الكبرى أنصر نبيك. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. هل من رجل اليوم للأمة يدعو لها انت ما بتصليش لي؟ هل هذه حياة؟ مش حاسس انك ناقصك حاجة؟ كيف نحصل اليقين؟ واحد، فهم الحياة. كثيرا ما تكلمنا عن كيف ونسينا اخواتها، فمن اخوات كيف لماذا؟ هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. عدنا بحمد الله. حدث لا خوف لا حرج عن قوم قد ضلوا وشردوا، هم أهل كتاب كم نقضوا عهدا للحق وكم ردوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا. وهنا فائدتان: رجل وعابد، لأن في قضية العبادة في رواية أخرى بينت أن جريجا كان رجلا تاجرا. وطبعا هنا في معرض المدح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مدحا لهذا الرجل، فلما يذكر أنه رجل مش معناه أنه بيذكر جنسه، وإنما يذكر صلى الله عليه وسلم مدحه. كان جريج رجل، وكما إن شاء الله عز وجل سنفرد لها أيضا مجلسا نتحدث فيه عن الرجولة وضوابط الرجولة، اللي هو اللي غابت في هذا الزمان أو ادعيت لغيرها. كان جريج رجلا تاجرا، في رواية أخرى كان رجلا تاجرا، فلما رأى التطفيف ترك التجارة وأخلد للعبادة. ده في الحقيقة فائدة عايز أقوم معها النهاردة ونحن نتحدث عن الورع. كان جريج رجلا تاجرا فلما رأى التطفيف. طيب جريج ده رجل على خير الآن، إذا التطفيف اللي هو التطفيف اللي هو إيه التطفيف؟ إن واحد يضحك عليك في الميزان، إذا كال لك يبخسك. الجماعة بقى اللي بيعلق في الميزان الخيط الرفيع، أنا رأيت ذلك بنفسي عند بعض التجار، بيبقى حاطط الميزان على قفص كده أعزكم الله، وعند اللي هي الكفة اللي بيوزن فيها حامل سلك سنارة، السلك اللي الناس بتصطاد بيه ما عادش بيشوفه كويس، ربطه في الكفة من تحت ومنزله في قلب القفص ومعلق فيه 8 كيلو ربع كيلو، بحيث ان لما يوزن يطب قدامك كيلو كده هو مش كيلو، كيلو الا ربع. هذا يأكل في بطنه نار، وقد وقع بعضهم على فراش الموت فرؤية وهو في السكرات، فكان يقال له قل لا اله الا الله فيقول جبلان من نار جبلان من نار. ايه جبلان من نار دي؟ فالناس كانوا يتعجبون، فلما سألوا عنه علموا ان الرجل كان تاجرا، فكان عنده ميزان يوزن لنفسه، لما يجي يشتري هو البضاعة لنفسه ياخد الميزان معاه عشان ياخد حقه، واذا وزن للناس عنده ميزان اخر مطفف لعب فيه، يوزن للانسان الكيلو يبقى كيلو الا، النص كيلو يبقى نص كيلو الا. فهذا من جملة الحرام، ورحم الله بعض مشايخنا كنا نراه بأعيننا والله، الكفة تطب ويفضل ينزل في البضاعة كده، يعني بيوزن ذرة أو بيوزن فول أو بيوزن شيء زي ده، يفضل ينزل كمان شوي. فلما قال له بعض إخواننا يا شيخ كده تخسر، فانتهره وقال له يا ابني ما تقولش كده، هذا مكسب مش خسارة. وكانت التجارة ماشية على أكمل وجه معه في هذه الفترة. في الحقيقة الورع جريج رأى التطفيف، الناس بتغش بس جريج ما بيغشش، لكن الناس اللي بيغشوا، فترك ذلك وأخلد العبادة. ده يسمى الورع. الورع أن الإنسان يترك ما لا بأس به حذرا من أن يقع فيما فيه بأس، حذرا من أن يقع فيما فيه بأس. والورع ده مدحه النبي عليه الصلاة والسلام مدحا، وهو خلق الناس، خلق الناس. لا يسير المرء إلى الله عز وجل إلا بهذا الورع. عشان لما النهاردة بنيجي نتحدث عن مال زي أموال البنوك مثلا، ونقول إن أموال البنوك دي فيها ربا، أو نتحدث عن مسألة من المسائل التي فيها شيء من الحرمة، تجد الناس يتعلقون بأي كلام لأي حد، المهم إن أنا أجد من يوافقني حتى ولو كان كلامه مرجوحا، أو حتى ولو كان كلامه باطلا يخالف الناس يتمسك به. ليه؟ ما فيش ورع. ذهب الورع أو ذهب كثير من الورع من القلب. وقد قال الحسن البصري رحمه الله في قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الحسن البصري رحمه الله الحكمة الورع، الحكمة الورع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال ابن القيم رحمه الله هذه كلمة جامعة للورع، لمقاصد الورع، الورع في الكلام والنظر والشم وتحرك الجوارح واعتقاد القلب، هذه كلمة جامعة في الورع. ولذلك كان يقول بعض أهل العلم هذا الحديث ثلث الإسلام، ثلث الإسلام. وقالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كن ورعا تكن أعبد الناس. وقال صلى الله عليه وسلم خير دينكم الورع. وقالت عائشة رضي الله عنها إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة هو الورع، تغفلون عن أفضل العبادة هو الورع. وسئل الحسن رحمه الله، حسن البصري سئل عن الورع، والحسن البصري ده يعني لما سئل عبيد السلماني عن الحسن البصري فقيل له ما هو علم الحسن البصري، هل تجد من هو في علم الحسن؟ فقال عبيدة أو غيره قال والله ما أجد من يقول بمثل قول الحسن. أفأجد من يكون في علمه؟ ده مش لا حد بيعرف يتكلم زي الحسن، فضلا عن يكون عنده هذا العلم أو عنده هذه العبادة. فلما أتيك الخبر عن الحسن اعلم أنه قد جاءك من خبير فامسك به. قال الحسن رحمه الله وقد سئل عن الورع فقال ذاك رأس الأمر كله، ذاك رأس الأمر كله. ده ذروة سلام الديانة، مش هيصلح الدين إلا كده، لازم تترك المسائل المشكوك فيها، المسائل المختلف فيها، المسائل اللي مش قادرة، زي المسألة التي ثارت وتعجبنا فعلا الحقيقة من المسلمين، مسألة النقاب هو فرض ولا مش فرض. وعلمت من أقوال مشايخنا أن العلماء قد اختلفوا في هذا، وقد أجمع أهل العلم على أنه إذا زادت الفتن أو إذا ظهرت الفتن في زمن كان ستر الوجه واجب، ده كلمة واحدة بدون خلاف بقى بين أي أحد من أهل العلم في هذه الفتن، إنما أصل النقاب مختلف فيه بين أهل العلم. طب لما بقى المرأة تنظر إلى مثل هذا تقول خلاص ما والله في البعض بيقول والبعض التاني بيقول، وإحنا برضو الزمن مش فتن قوي، زمن اللي بقى فيه نكاح محارم، زمن اللي بقى فيه الزنا في الشارع مش زمن فتن قوي في الحقيقة، شيء عجيب خالص. فيرون ذلك وبعدين تكشف، طب ما تستوري وجهك ألا فسترك الله عز وجل، وبعدين فيكون لك هذا نجاة. حتى أستره ورعا، مش لازم أكون معتقد أنه واجب، لكن أستره من جملة الورع، من جملة الورع للخروج من الخلاف. ودي قاعدة أنا أتمنى أن يعيها السامع الآن جيدا، قاعدة قررها الإمام الزركشي رحمه الله، قال يستحب الخروج من الخلاف بترك ما اختلف في وجوبه بفعل ما اختلف في وجوبه وترك ما اختلف في تحريمه. العلماء بعضهم بيقول ده حرام وبعضهم بيقول ده مكروه، بس سيبه يا سيدي انت مش مضطر اليه. ومسألة تانية العلماء بيقولون هذا واجب والبعض بيقول لا ده مستحب، بس اعمله يا سيدي ما يضرك، فيه حسنات، ان لم يكن واجبا فهو مستحبا تؤجر عليه، انما لو تركته وكان واجبا تأثم عليه ان لم تكن قد اعتقدت فيه اعتقاد. فالورع هو رأس الامر كله. وفي الحقيقة يعني نرى ان الوقت كالعادة قد انسحب منا، ولما نتحدث عن الورع فنرجئه ان شاء الله عز وجل الى اللقاء القادم. اسأل الله ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدث لا خوف لا حرج عن قوم قد ضلوا وشردوا، هم أهل كتاب كم نقضوا عهدا للحق وكم ردوا. قصص وحكايات تروى بصحيح القصة ننفرد. حدث لا خوف، حدث لا خوف لا حرج.